ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الرابعة عشرة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الرابعة عشرة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. النساء من النساء بلا جدال أو مراء، ليس فيهن أمل أو رجاء، سلاحهن الإغراء ومحنة الرجل معهن الاشتهاء. وما درى أنه يطلب الفناء، آه منهن يسربن الخديعة بالدهاء ويسترن الخيانة بالبكاء. إن صح ما بخاطري يقول لحق لي الليلة أن أصول، فكفاك شهرزاد لعبا بالعقول، فحياتك الليلة أبدا لن تطول. مولاي جميل أن أراك في هناء. لا تدعي الغباء. هذا ما انتظرته من ثناء. حمى القضاء مولاي. إذا كان في عمرك بقية فهي تلك اللحظات الغنية تشرحين فيها أبعاد القضية. أي قضية؟ قضية العدوان على حمدان. تضحكين؟ أهيئ مولاي للسر الدفين. فهل تعجلين؟ ليس قبل أن يتمدد مولاي في سريره وتنفرج أساريره. لا لا ليس بعد. نعم هكذا. هات إذن شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن أحدا لم يكن يتوقع أن تضطرب ليلة الزفاف، فقد أسرف الحاضرون في اللهو والمرح أيما إسراف بغير تجاوز أو إسفاف، ومضى الحفل في سلام حتى أقبل بارز العظام رث الهندان يثير العدوان ويطعن حمدان. بوركتاك دفع بوركتاك لقد دفع يد القاتل قبل أن تهوي إلى صدر حمدان. دعوه لي فأنا كفيل به. دعوه لي. ألق السكين أيها الغادر اللعين. إن يدي لن تلين. سأظل أعتصر معصبك حتى تتراخى قبضتك فيسقط السكين من يدك. افعل ما شئت. كاسر لكمان الملعون في يسراه لكمة عنيفة. لم تتراخى قبضتي يا كاسر ولم أترنح، إنما أنت الذي من لكمتي ترنح. سيدي قرب أذنك من فمي. سأطعن بالسكين كل من يقترب. إنه يعتزم الهرب. أسمع يا همام. أمر سيدي. أفسحوا الطريق، ابتعدوا عن مدخل الخيمة. أيتركونه يفر؟ ليس من ذلك مفر. اتبعوه يا رجال واغسلوه وأعيدوه. أرى الشك في عينيك. بعد قليل يثبت لك أن الاعتداء عليك قد دبره. من؟ معذرة يا حمدان عن هرب هذا الجبان. أنا في غاية الامتنان أما يكفيك أنك أنقذت حياتي؟ ومع ذلك فقد أطلقت وراءه قواتي. تعتقد يا كاسر أنهم سيلحقون به؟ بغير شك، وسيتمكنون منه. إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان، وذلك ما يحدث أغلب الأحيان. أنا لنا يا معروف أن ننصرف قبل أن يطول الحديث وينحرف. نكرر يا حمدان تهانينا لك. أطيب أمانينا. شكرا لكما، وسأظل أسير فضلكما. حين يعود الرجال بالغادر المحتال سأدعوك لتنظر ما تأمر. أغلب ظني أن الخير في أن تتولى أمره عني. ثقة أعتز بها وأرجو أن أكون أهلا لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما آن لي أن أنصرف بعروسي إلى داري؟ بل تظل هنا إلى جواري. أيطول انتظاري؟ إلى أن نكشف أمر هذه العصبة الباغية. قطع قدوم الداهية حديثك وأنت تقول بعد قليل يثبت لك أن الاعتداء عليك قد دبره كاسر. لقد تعمد أن يهيئ للمعتدي الفرار حتى لا تنكشف الأسرار. يكاد يصيبني الدوار. يعرف الأشقياء من أمر بعضهم ما لا يدركه غيرهم. أمر شديد الغرابة، فكيف تكشف تدبير العصابة؟ قبل أن ينصرف المعتدي أطلقت همام مساعدي مع عدد من الرجال لينتظر الرجل على طريق الجبل فيعتقلوا ويقيدوا وإلى كهف يسوقوا. ورجال كاسر الذين تبعوه. أما سمعت يا حمدان عبارة عاثر؟ إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان. زلة لسان تغني عن كل بيان. إن أطلقتم سراحي وضمتم جراحي أعطيتكم يا رجال كل ما معي من مال. تطلب المحال فلن يجديك هذا الاحتياج. ها قد أقبل رئيسنا. أخطأك الحظ يا جبان، فوقعت في أسر حمدان. دبرتم الأمر بكل إتقان. إن أنا على نفسي أمنت اعترفت بسر ما اقترفت. ستعترف وبلا شروط. تسلمني إلى القنوط؟ لك الأمان حمدان. تكلم يا جبان. كل ما جرى كان خطة مرسومة، كل خطوة فيها معلومة. بينك وبين كاسر؟ نعم وعاسر. قتل حمدان لم يكن في الحسبان. العملية تبدأ باستفزازك وتنتهي بإنقاذك ثم فرارك. أهم بأن أعتدي فيدفع كاسر يدي، ويبدو أنه أنقذ حمدان وبعدها يطلق لي العنان بلكمة مصطنعة تلقي بي بعيدا فيفر المعتدي هانئا سعيدا. ضمدوا جراحه وأطلقوا سراحه. شكرا لك يا سيدي. حذاري أن تقع مرة أخرى في يدي. أما آن لي أن أسعد بليلة عرسي فأريح عروسي وأريح نفسي. هيا بنا. انقبض صدري وانقضى عمري. ماذا تقول؟ صرخت. كيف؟ لا أدري. أيكون هذا قدري؟ أرملة عذراء في ليلة ليلاء. كانت معقد الأمل والرجاء، فإذا بآمالي وأحلامي هباء. كانت صرختك لي نداء. لولا الحياء لكنت لك الوقاء وروحي لك الفداء. لولا الحياء لن دفعت لك في الخباء، ولا حملتك إلى الفضاء نستوي معا إلى السماء. أخيرا ذهب الشر جفاء، وها نحن أولاء في رفاء. لست تدري مبلغ ما كبدت من عناء، حتى صارت أيامي سواء، لا إصباح فيها ولا إمساء. كنت لي حمدان شعاع ضياء، يلمع في أفقي رجاء. سنكون اثنين في واحد، أنت نهري وأنا منك رافد. لا لا، مضى الظلام بأطراحه وأشرق النور بأفراحه. حمدان حمدان حمدان يا أعز إنسان، يا أغلى نصيب وأحلى حبيب. حمدان، ما هذا الضجيج؟ ترى من المنادون؟ وهكذا انكشف المستور ووضحت الأمور، فلا خوف من عدو ظاهر حتى إذا تخفى ولم يجاهر، والحذر يبعد الخطر، ولم يعد من الميسور اغتيال السرور. فرغم ما أصاب حمدان وجمانة طوال الليل من إحباط، فقد ضحك مع الصبح في إفراط، حتى أقبل المنادون ترى ماذا يحملون. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة الرابعة عشرة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.